قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء، ثم خلق آدم من طين من صلصال من حمأ مسنون، ثم نفخ فيه من روحه حتى صار بشرا سويا. ووقع الملائكة لآدم ساجدين إلا واحدا فقط كان محشورا بينهم بمقتضى الخلق، خالف عن أمر ربه. فهرع الملائكة من كل صوب يتساءلون: من هو؟ من يكون؟ من هو؟ من؟ من؟ من؟ إنه إبليس. ويسأل الله إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ترى بماذا يجيب اللعين؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جهر اللعين بالعصيان، صار من الكافرين، أول الكافرين. ويقول الله لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. نعوذ بالله من غضب الله. والمصير وإله لني أهوي أهوي أي أي أي مصير، ولكنه مصيري مصيري مصيري. أنظرني إلى يوم يبعثون. ترى لماذا يسأل إبليس هذا السؤال؟ وبماذا يجيبه الله تعالى؟ يقول الله لإبليس: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مضى إبليس في السبيل الذي اختار والطريق الذي أراد. تحدد الصراع الرهيب بين إبليس وبين آدم وذريته. ترى هل يجيب الله طلبة إبليس؟ هل يمد له في الحياة مع ذرية آدم؟ يقول الله لإبليس عن ذرية آدم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. يا رب السماوات والأرض، لقد وضح الحد الفاصل بين الخير والشر. قاتل الله المعصية، لقد حفرت هاوية ليس لها من قرار. هذا إبليس يهوي كجبل ملعون. أنا وذرية آدم سأعدهم من مواعيد الكاذبة، سأمنيهم الأمان الباطلة، سأقعد لهم بكل طريق، سألوح لهم بسحر المعصية. المعصية، ولكن يا لشقائي، يا لهواني، يا لهول ما أنا فيه من ضياع. لقد اكتشفت حقيقة رهيبة، ولكن لا، لن أعلنها، لن أعترف بها أبدا. كيف أخفي الواقع المريب؟ ويلا، أي حقيقة أنت يا إبليس؟ النار، الدمار، الخراب؟ نعم، أنا كل ذلك، ولكن كيف أتحقق؟ كيف أكون موجودا؟ لا سبيل إلى تحقيق ذاتي في أي عالم غير العالم الذي تبدعه ذرية آدم. هكذا يا إبليس، إلى هذا الحد أنت كائن حقير. وإله، ماذا يحدث لو رفض الإنسان موقفي؟ لا، يجب أن أجد منهم رهطا يحققون وجودي. ومع ذلك فكم أنت كائن حقير يا إبليس. حياتي كلها تطفل، انتظار، حتى بغضي لآدم عدم إن لم يصنع أبناء آدم شيئا. وإلى لا، لماذا تيأس يا إبليس؟ فقد وهب الطين نعمة الخلق، نعمة الإبداع. سيبني الناس المدن، القصور، سيغرسون الشجر، سيزرعون الحقول، كل ذلك سيصير لي أنا. إبليس، النار، الدمار، كل شيء سيصير لي، حتى طمأنينة أطفالهم، حتى نسمات الشباب، حنان الأمهات، ضحكات العرائس، كل شيء تبدعه الحياة سوف تأكله النار. آه. ولم لا يا إبليس؟ لم لا يكونون جميعا أبالسة؟ لم لا يبنون ويهدمون ما يبنون؟ لم لا يبدعون ويدمرون ما يبدعون؟ ولكن كيف؟ كيف؟ وبأي سلطان أجعلهم يصنعون كل ذلك؟ تصور يا إبليس، تصور عرائسك الشوهة. هذه يا لها من شيطانة، في عيونها مخالب وأنياب، إنها الأنامية. وهذه وإله لا تكاد تأكلني أنا. رؤيدك يا أيها القسوة، رؤيدك. ومن ذلك الشيطان؟ إنه يدفعني بيديه ويستدري وراء أرديتي. رؤيدك، رؤيدك، رؤيدك أيها الاستغلال. وهذه، وهذه، وهذا، وهذا، وهذا. ولكن لا، لا، أنني أريد الدمار الشامل، أريد خراب الحياة، كل الحياة. يا عرائس الشوهاء، تجمعي، تجمعي، تجمعي. مرحبا، مرحبا. أيها الأخطبوط الرهيب، أرقص الآن على مزمار حقدي. أنت، أنت أيها الأخطبوط ملاذي الأخير. الآن أستطيع أن أزدري دماري، الآن أستطيع أن ألوح في وجه المستقبل، الآن أستطيع أن أصرخ. لقد وجدت أعداء، أعداء الإنسان. ترى أي هول رهيب اكتشفه إبليس لهلاك الإنسان.